شدت لي الدنيا وأسقطني المنارية. ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله. ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله. حياتي كلها لله. حياتي كلها. اسمعنا على نبزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9. عرض إشهاري بيبليسيتي. عرض إشهاري بيبليسيتي. عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوزوما بسم معقول؟ تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس؟ الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة فيك بيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صاحب زغوان. للاتصال 26 502 800، وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورك بيلي. عرض إشهاري بيبليسيتي. عدنا بحمد الله وما زال حديثنا مع نداءات المسلمين في القرآن، وبلغنا النداء العاشر وما زلنا في دائرة المعاملات المالية، والآن سنتحدث عن أخطر هذه المعاملات. إذن علما للتذكير فقط، وأنني أسير وفق التمشي أو وفق الترتيب القرآني في هذه الآيات، يعني كل الآيات التي تتحدث وتقول يا أيها الذين آمنوا. لذلك ما زلنا في إطار سورة البقرة، وقد بلغنا من الآية 275 إلى الآية 281، والحديث هنا سيكون عن الربا، هذا الذي ألم بالمجتمعات وحطمها. ونحن نعلم أن الأزمة الاقتصادية التي جدت على العالم سنة 2008، ونحن نعرف أنهم في الأخر وصلوا إلى حل. أتدرون ما هو هذا الحل؟ الحل هو تنزيل قيمة الفائدة إلى الصفر، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. إذن نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نظام كامل يتحدث عنه الإسلام، دمج ما بين القضية الاقتصادية والقضية الاجتماعية، وهي من أحرج القضايا التي تفتك بالمجتمعات وقد تؤدي بها إلى زوال. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان النس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني أنهم ساووا ما بين البيع والربا، في حين أن ربي سبحانه وتعالى يقولها صراحة: وأحل الله البيع وحرم الربا. لأن البيع والشراء هي شكل من أشكال المعاملات المالية، وكذلك الربا هو شكل من أشكال المعاملات المالية، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو الأعلى، قد أحل هذا وقد حرم ذاك. إذن فمن انتهى إذن فهذا هو الأمر المطلوب، ومن تمادى وواصل فإن ربي سبحانه وتعالى سيهلكه ولو بعد حين. نحن لا نتحدث عن أفراد فقط، إنما نتحدث عن مجتمعات وعن نظم قائمة بأكملها تتعامل بهذه الأساليب وبهذه الطرق. إذن جاء الإسلام ووجد قضية الربا موجودة داخل المجتمع العربي الإسلامي قديما، ولكن ربي سبحانه وتعالى وجهها بنصوص في غاية الوضوح. ثم يتوجه ربنا سبحانه وتعالى بالنداء إلى المؤمنين في النداء العاشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني لكما تتعظوش فقد فتحتم على أنفسكم مواجهة لا قبل لكم بها، وهي حرب من الله سبحانه وتعالى. نجم تكون الحرب هذه حرب اقتصادية، نجم تكون صحية، نجم تكون اجتماعية، نجم تكون يعني متشتتة ومتضاربة في أبعادها ومختلطة في توجهاتها. فالإنسان الذكي الذي وهبه ربنا سبحانه وتعالى الحكمة أن يعمل بمقتضى هذه الآيات، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني قضية معاملتية بامتياز يتحدث عنها القرآن بهذا التفصيل. يعني ساعات نتسألوا احنا نقولوا مثلا تحدث عن الدائن والمدين، يعني شنو ذنبه مثلا الشخص اللي سلف؟ يقول لك أنا مثلا سلفت شخص معين مبلغ متاع مال، زعم قيمة المال اللي أعطته له اليوم هي نفس قيمته بعد شهر أو بعد شهرين. احنا نعرف يعني أن البورصات يعني حركة غريبة جدا فيها ما بين الثانية والأخرى، فما أدراك إذا كان احنا نتحدث عن أشهر أو غير ذلك. ربي سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ومش فقط، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلموا، واتقوا يوما، آخر ما نزل من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تلاحظون أن ربي سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن النظم الاقتصادية، أن ربي سبحانه وتعالى يتحدث عن العلاقات الاجتماعية، ربي سبحانه وتعالى دائما وأبدا يذكرنا بالآخرة، لأن القضية لا مش مرتبطة بالدنيا فقط. لو كان نحط معيار الدنيا فقط يعني نصب أعيننا تختلط أمامنا السبل ولا نستطيع أن نستبين الطريق المستقيم، لأن القضية تولي معيارنا أحادي، عنا عامل واحد قاعدين نحلو على أساسه وهو الدنيا، ولكن ربي سبحانه وتعالى يهيئنا لأعظم من ذلك. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهذا ليس استنقاص من قيمة المال في الحياة، بالعكس المال هو قوام الأعمال، ولكن نحن نتحدث عن الأفضلية في حال الضرورة، نحن نتحدث على نظم معينة جعلها الإسلام، نحن نتحدث عن طرائق معينة في التعامل المالي رفضها الإسلام. فعلينا أن ننتبه، خاصة وأن النداء يتوجه إليك أيها المؤمن، أنت المعني به، أنت المعني به، معني به أنت كفرد، ومعني به أنت كمجموعة، أنت معني به كمجتمع كامل. يعني ساعات الإنسان يقول لك أنا منيش في جزيرة معزولة، أنا موجود في إطار نظام عالمي كامل. يا سيدي أنت تحدث فيما يعنيك، أنت حاول قدر المستطاع فيما تستطيع، وفيما غلبت عليه فاجعل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ما زلنا في إطار النداءات، وهذه المرة مع النداء 11، طيب غير بعيد أيضا هو من المعاملات الاقتصادية، وهنا يتحدث عن التداين. وما أدراك ما التداين؟ وكي نقول نتحدث على الدين ونتحدث على الربا، يعني هي معاملات قريبة من بعضها، وخاصة اليوم نعرف أن جل المعاملات الموجودة داخل المجتمع إنما هي بالتداين، سواء كانت متعلقة بالبيع والشراء بالتقسيط والبيع المؤجل، أو تعلق بالدين المباشر مال مقابل مال، وهنا بالضبط.